بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره في سورة الفاتحة حول الكلام عن البسملة، هنا قبل أن نبدأ، هنا فائدة من القرطبي مر معنا، هل البسملة من الفاتحة أو ليست من الفاتحة؟ هنا نقل عن القرطبي، قال القرطبي: الصحيح من هذه الأقوال قول مالك، لأن القرآن لا يثبت بأخبار الآحاد، وإنما طريقه التواتر القطعي الذي لا يختلف فيه. قال ابن العربي: ويكفيك أنها ليست من القرآن اختلاف الناس فيها، والقرآن لا يختلف فيه. والله المستعان، حجة نظرية. ولكن الأقوى من ذلك، هذا كلام جيد، ولكن الأقوى من ذلك حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. أنا في نظري هذا ينبغي أن يرفع الخلاف وأن يقطع النزاع. فإذا قال العبد الحمد لله ولم يقل بسم الله، وهذا واضح، لو كانت من الفاتحة لذكرها والحمد لله. جزاك الله خيرا يا أبا رواه. قال ابن كثير رحمه الله: فصل في فضلها، أي في فضل بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام العلم الحضر العابد أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم، عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمه الله في تفسيره: حدثنا أبي قال حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا زيد بن مبارك الصنعاني أنه قال حدثنا سلام بن وهب الجندي قال حدثنا أبي عن طاووس عن ابن عباس أن عثمان بن عفان سأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بسم الله الرحمن الرحيم، فقال: هو اسم من أسماء الله، وما بينه وبين اسم الله الأكبر إلا كما بين سواد العينين وبياضهما من القرب. وهكذا رواه أبو بكر ابن مردويه عن سليمان بن أحمد عن علي بن مبارك عن زيد بن مبارك به. هذا الحديث لا شك هو حديث ضعيف جدا. قال الذهبي في الميزان في قال: خبر منكر الكذب. وسأل ابن أبي حاتم أباه عنه، يعني شوف عبد الرحمن بن أبي حاتم يسأل أباه عن هذا الحديث الذي رواه عنه كما في العلل، فقال: هذا حديث منكر. وقال الذهبي في المغني: سلام بن وهب عن ابن طاووس بخبر موضوع لا يعرف. إذن هذا الحديث باطل، والله المستعان. هنا العقيلي أيضا المحقق نقل هذه الأقوال، ونقل عن العقيلي الحافظ قال: سلام بن وهب الجندي عن ابن طاووس لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به. إذن هذا حديث باطل، والله المستعان. وقد روى الحافظ ابن مردوي من طريقين عن إسماعيل بن عياش عن إسماعيل بن يحيى، إسماعيل بن يحيى والضع كما سيأتي، عن مسعر عن عطية عن أبي سعيد أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن عيسى بن مريم عليه السلام أسلمته أمه إلى الكتاب ليعلمه، فقال له المعلم: أكتب. قال: ما أكتب؟ قال: بسم الله. قال له عيسى: وما بسم الله؟ قال المعلم: ما أدري. قال له عيسى: الباء بهاء الله، والسين سناؤه، والميم مملكته، والله إله الآلهة، والرحمن رحمن الدنيا والآخرة، والرحيم رحيم الآخرة. وقد رواه ابن جرير من حديث إبراهيم بن العلاء الملقب زبريق عن إسماعيل بن عياش عن إسماعيل بن يحيى عن ابن أبي أمليكة عمن حدثه عن ابن مسعود ومسعر عن عطية عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكره. قال ابن كثير: وهذا غريب جدا، وقد يكون صحيحا إلى ما دون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد يكون من الإسرائيليات لا من المرفوعات، الله أعلم، بل هو من الموضوعات، والله المستعان. في إسناده إسماعيل بن يحيى وهو الضعف. قال ابن الجوزي في الموضوعات: هذا حديث موضوع محال، ما يضع هذا الحديث إلا ملحد يريد شين الإسلام، أو جاهل في غاية الجهل وقلة المبالاة بالدين، ولا يجوز أن يفرق حروف الكلمة المجتمعة فيقال الألف من كذا واللام من كذا، وإنما هذا يكون في الحروف المقطعة. ثم قال: فقد جمع واضع هذا الحديث جهلا وافرا وإقداما عظيما، وأتى بشيء لا تخفى برودته والكذب فيه. وأقر السيوطي بوضعه في اللآلئ، والله المستعان. وإسماعيل بن يحيى هذا الذي في إسناده كذبه الدارقطني وأبو علي النيسابوري والحاكم، وقال الأزدي ركن من أركان الكذب، واتهمه صالح جزرة رحمه الله من الحفاظ، صالح بن محمد، اتهمه بوضع الحديث، وكذلك ابن حبان. صالح جزرة حافظ كبير وناقد من كبار النقاد رحمه الله، اتهم هذا الرجل بوضع الحديث. إذن الحديث إذا كان في إسناده متهم بالكذب أو وضع، أو من قيل فيه كذاب، من قيل فيه يعني من قدح في عدالته والعياذ بالله، متهم بالوضع، متهم بالكذب، كذاب إلى آخره، وكان في متنه نكارة، حكم العلماء بوضعه، قال موضوع. يعني العلماء دائما يجمعون في النظر بين الإسناد والمتن، فيحكمون على الحديث بالوضع إذا رأوا أولا في إسناده نكارة، شيء غريب يعني، كما قال الحافظ ابن كثير القاري غريب جدا، رأوا في المتن نكارة، فإذا رأوا في الإسناد رجلا متهما بالكذب قالوا موضوع مباشرة، والله المستعان. ولكن لا يفعلون ذلك إذا كان المتن منكرا، فيه نكارة في المتن وليس في الإسناد من هو متهم بالكذب أو بالوضع، ما يقول الموضوع. إلا من أوتي ذوقا رفيعا وفهما عميقا في الشريعة يحكم بالوضع، كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ابن تيمية أحيانا يأتي إلى بعض الأحاديث وليس في أسانيدها من هو في هذه الدرجة السحيقة من الضعف، ويقول موضوع رحمه الله، يحكم بوضعه. فهو من الناحية الحديثية ينتبه لهذه المسألة، لأن الحافظ ابن حجر أحيانا يتعقب ابن تيمية في مثل هذه المسائل. من الناحية الصناعية ما رأيكم فيما يقول ابن تيمية هنا؟ ومخالف، ولكن من الناحية الذوقية وفهم أسرار الشريعة والتعمق في الكتاب والسنة، هل يلام ابن تيمية؟ ما يلام رحمه الله، والله المستعان. إذن هنا ما في حقيقة معارضة بين ابن تيمية وابن حجر. ابن حجر نظر إلى الناحية الصناعية، وابن تيمية نظر إلى شيء أبعد من ذلك، والله المستعان. وهذا قد يفعله بعض النقاد والحفاظ المتقدمين، يعني يفعلون كما يفعل شيخ الإسلام رحمه الله. يقول: وقد روى النسائي، قال: وقد روى جبير عن الضحاك نحوه من قبله، وأيضا هذا إسناده تالف. وقد روى ابن مردوي من حديث يزيد بن خالد عن سليمان بن بريدة، وفي رواية عن عبد الكريم أبي أمية عن ابن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أنزلت علي آية لم تنزل على نبي غيري وسليمان ابن داود وغيري، وهي بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث ضعيف، لأن هذا الحديث تفرد به سلمة ابن صالح وهو ضعيف جدا. إذن هذا الحديث يعني ضعيف جدا وليس ضعيفا فقط. وروى بإسناده عن عبد الكبير يعني ابن مردويه ابن معاف بن عمران عن أبيه عن عمر بن ذر عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أنه قال لما نزل بسم الله الرحمن الرحيم هرب الغيم إلى المشرق وسكنت الريح وهاج البحر وأصغت البهائم بآذانها ورجمت الشياطين من السماء وحلف الله تعالى بعزته وجلاله ألا يسمى اسمه على شيء إلا بارك فيه. الله أعلم بصحة هذا الإسناد. يعني عبد الكبير بن معافى عن أبيه عن عمر، والإسناد كما يقول المحقق هنا جيد، لكن من بين ابن مردويه وعبد الكبير يحتاج إلى مراجعة. والله. وقال وكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود أنه قال من أراد أن ينجيه الله من الزبانية 19 فليقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فيجعل الله له من كل حرف منها جنة من كل واحد. ذكره ابن عطية والقرطبي. وقال وكيع، طبعا وكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود، هذا إسناد صحيح، وذكره ابن عطية والقرطبي. هنا هذا أخرجه الثعلبي في تفسيره من طريق عبد الله بن هاشم قال حدثنا وكيع، فالإسناد صحيح والله أعلم عن ابن مسعود. يقول وجهه ابن عطية ونظره. عندكم نظرة؟ كيف؟ ونظرة، نعم، في انه في نسخة ونصرة، وهذا ليس صحيح. وجهه ابن عطية ونظره بحديث لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها بقول الرجل ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من أجل أنها بضعة وثلاثون حرفا وغير ذلك. الله أعلم. هذا الأثر يعني شيء يحير. أي ذكر له نظيرا يعني يؤيده، نظره يعني ذكر له نظيرا ومثيلا يعني يؤيده به. والله أعلم. وإلا فإنه هذا شيء، هذا الأثر إذا نظرت في إسناده إسناد نظيف، وإن نظرت في متنه الله أعلم. وهو عن عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن مسعود لا يعرف عنه أنه يأخذ من بني إسرائيل، يعني ما يأخذ من أهل الكتاب الله أعلم، كابن عباس وكعبد الله بن عمرو بن العاص. ولذلك يعني حتى ابن عطية نقد هذا الأثر. ابن عطية قال في تفسيره هذا من ملح التفسير وليست من متين العلم. ابن عطية الأندلسي المفسر المعروف انتقد هذا الأثر والله أعلم. وقال الإمام أحمد بن حنبل في مسنده حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عاصم أنه قال سمعت أبا تميمة يحدث عن رديف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال عثر بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حمار، فقلت تعس الشيطان، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم وقال بقوتي صرعته، وإذا قلت بسم الله تصاغر حتى يصير مثل الذباب. هكذا وقع في رواية ابن أحمد. وقد روى النسائي في اليوم والليلة وابن مردويه في تفسيره من حديث خالد الحذاء عن أبي تميمة وهو الهجيمي عن أبي المليح ابن أسامة بن عمير عن أبيه. هذا الأصوب، يعني هذا السند هو أصح. قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فذكره وقال لا تقل هكذا فإنه يتعاظم حتى يكون كالبيت، ولكن قل بسم الله فإنه يصغر حتى يكون كالذبابة. يعني ما تقول إذا الإنسان تعثر أو أحس بشر وكذا، قل بسم الله، بسم الله أعوذ بالله مثلا، فلا يقل تعس الشيطان. والعامة ماذا يقولون؟ تعس الشيطان اللهم اخزيك ابليس، هذه كلمة العامة. هذا ليس بصحيح، وإنما بسم الله أعوذ بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام هنا ماذا قال له؟ بسم الله، نعم قل بسم الله. والحديث فيه دليل، الحديث متضمن دلالة على أن الإنسان أحيانا يتعثر أو يسقط بفعل من؟ الشيطان، بفعل الشيطان، والله المستعان. يقول ابن كثير رحمه الله: فهذا من تأثير بركة بسم الله، ولهذا تستحب في أول كل عمل وقول، فتستحب في أول الخطبة لما جاء: كل أمر لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أجدل. هذا الحديث مشهور عند العلماء لكنه ضعيف، وأما الحديث الأول فهو صحيح. وتستحب البسملة عند دخول الخلاء لما ورد من الحديث في ذلك، الحديث فيه نظر يعني، الذي ورد: أعوذ بالله من الخبث والخبائث، أما التسمية ففيها مضر. وتستحب في أول الوضوء لما جاء في مسند الإمام أحمد والسنن من رواية أبي هريرة وسعيد بن زيد وأبي سعيد مرفوعا: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، هو حديث حسن. هذا الحديث فيه ضعف، ولكن التسمية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم في أول الوضوء ثابتة. ومن العلماء من أوجبها عند الذكر ها هنا يعني في الوضوء، ومنهم من قال بوجوبها مطلقا، وكذا تستحب عند الذبيحة في مذهب الشافعي وجماعة، وأوجبها آخرون عند الذكر ومطلقا في قول بعضهم كما سيأتي بيانه في موضع إن شاء الله، يعني الآية المتعلقة بالذبح إن شاء الله. كيف؟ وتستحب البسملة، ولا ليس التسمية، البسملة، بسم الله يعني، بسم الله. وقد ذكر الرازي في تفسيره في فضل البسملة أحاديث، منها عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا أتيت أهلك فسم الله، فإنه إن وجد لك ولد كتب لك بعدد أنفاسه وأنفاس ذريته حسنات. وهذا لا أصل له، ولا رأيته في شيء من الكتب المعتمد عليها ولا غيرها. الرازي طبعا، الرازي ليس في العير ولا في النثير، الرازي ليس من المحدثين ولا من أهل الحديث أصلا، فلا يستغرب أن يأتي بهذه الأشياء. وهكذا يستحب عند الأكل لما في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لربيبه عمر بن أبي سلمة: قل بسم الله وكل بيمينك وكل ما يليك. لو قال قائل: هذا الحديث المتقدم لماذا يذكره ابن كثير وينقله عن الرازي؟ نعم، للتنبيه عليه، وهذا من النصيحة، للتنبيه على أن هذا الحديث لا يصح، لأن تفسير الرازي قال عليه كثير من الناس، فيريد رحمه الله ينبه. قال: من العلماء من أوجبها، والحالة هذه يعني فين؟ عند الأكل وعند الشرب، وهذا الصحيح أن التسمية عند الأكل وعند الشرب واجبة. وكذلك تستحب عند الجماع لما في الصحيحين عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا، يعني بمس أو بأذى ما يصرع، الشيطان ما يأتي ما يمس، ولكن هذا لا يعني أنه لا يغوي، الغواية شيء آخر. قال النبي: لا يضر، يعني ما يصيبه مس، ما يصيبه سحر، ما يصيبه شيء من جهة الشيطان. قال رحمه الله: ومن ها هنا ينكشف لك أن القولين عند النحاة في تقدير المتعلق بالباء في قولك بسم الله، هل هو اسم أو فعل، متقاربان، وكل قد ورد به القرآن. يعني بسم الله الباء حرف جر، واسم اسم مجرور وهو مضاف، ولفظ الجلالة مضاف إليه. وهذه شبه الجملة الجار والمجرور لا بد لها من متعلق، واضح؟ وهذا المتعلق إما أن يكون اسما وإما أن يكون فعلا، يعني بسم الله أبدأ، هذا إيش؟ هذا فعل. بسم الله بدايتي أو ابتدائي اسم، فما هو المتعلق هنا؟ هل هو فعل ولا اسم؟ هنا اختلف النحاة، وبعضهم يقول بحسب الحال. يعني إذا كنت تريد أن تأكل تقول بسم الله آكل، أو آكل بسم الله، وممكن يقدر اسما هنا أيضا فيقال بسم الله أكلي، أو أكلي بسم الله. هذه يعني قضية نحوية، لكن هنا ابن كثير يقول هذا المتعلق سواء كان فعلا أو اسما ورد في القرآن، ورد في القرآن فعلا، ورد في القرآن اسما، فهما قولان كما قال رحمه الله قولان متقاربان. يقول وكل قد ورد في القرآن به القرآن، أما من قدره باسم، أما من قدره باسم تقديره بسم الله ابتدائي، فلقوله تعالى وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. ومجرى اسم ولا فعل؟ اسم، بسم الله مجريها. وهذه إمالة عندنا، نحن نقرأ على حفص إمالة عندنا، ولا عند القراء الآخرين ما في إمالة، مجراها، بسم الله مجراها ومرساها. يقول ومن قدره بالفعل أمرا أو خبرا نحو ابدأ بسم الله أو ابتدأت بسم الله، فلقوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق. لا لا، يقول من قدره بالفعل أمرا أو خبرا. الآن نوع وسوف يعطيك مثالا على الأمر مثالا على الخبر. طيب، قال نحو ابدأ بسم الله، هذا الأمر. ابتدأت بسم الله، هذا الخبر. يقول فلقوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ باسم، هذا أمر، اقرأ باسم. قال وكلاهما صحيح، فإن الفعل لا بد له من مصدر، فلك أن تقدر الفعل ومصدره، وذلك بحسب الفعل الذي سميت قبله إن كان قياما، يعني بحسب الفعل الذي تسمي لأجله. إن كان قياما إيش التقدير؟ قمت بسم الله، أو أقوم بسم الله، أو قعودا، أو أكلا، أو شربا، أو قراءة، أو وضوءا، أو صلاة، إلى آخره. فالمشروع ذكر اسم الله في الشروع في ذلك كله، تبركا وتيمنا واستعانة على الإتمام والتقبل، والله أعلم. وهنا أنا حقيقة هذا شيء مع الأسف أنبه عليه، سنة متروكة عند دخول البيت. ندخل بيوتنا وما نسمي، ما نذكر اسم الله، الله المستعان. تعرفون أن الشيطان، نعم، إذا قلت بسم الله الشيطان ما يدخل معك، يقف عند الباب والله أعلم، ما يدخل معك إذا ذكرت اسم الله وسلمت على أهلك. وإذا يعني إذا الإنسان لم يفعل أدرك الشيطان المبيت. وإذا سميت على أكلك ما يأكل معك الشيطان. إذن بسم الله تحرمه من المبيت في بيتك وتحرمه من الأكل معك. أما إذا ما في بسم الله تحول البيت إلى فندق للشيطان، يبيت فيه ويأكل فيه، والله المستعان. عجيب، يعني شوف كيف ذكر الله، ما يحب ذكر الله، يفر يهرب، والله المستعان. يقول رحمه الله ولهذا روى ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس أنه قال إن أول ما نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال يا محمد قل أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ثم قال قل بسم الله الرحمن الرحيم. قال له جبريل قل بسم الله يا محمد. يقول اقرأ بذكر الله ربك وقم واقعد بذكر الله تعالى، لفظ جرير. الله أعلم، تقدم معنا أن هذا الحديث لا يصح، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام أول ما نزل عليه اقرأ، والله أعلم. نقف عند هذا الحد، نكمل غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.